أحيانا بنكذب الكذبة ونصدقها علشان نعيش الواقع اللي بنحلم بيه، حتى لو كان الواقع ده جوه خيالنا إحنا. المهم نلمسه ونحس بيه ونلاقي فيه اللي اتحرمنا منه. كل يوم وأنا في السيركة قبل منزل العرض بتاعي بقعد قدام المراية وبرسم ماسك جديد. ما أنا لازم كل عرض أبهر الجمهور وأولع المسرح بالتفاعل معايا وهما بيضحكوا ويسقفوا. وكل مرة برسم فيها ماسك مختلف يكون مناسب للعرض اللي أنا بقدمه. بلبس السلسلة الصغيرة اللي جابتها لي ماما، وفي يوم كنت برسم على وشي ماسك وش شيطان وركبت قرون. وأنا واقف قدام المراية لاحظت إن في حد واقف ورايا ووشه بنفس الماسك اللي أنا عامله وجسمه جسم إنسان ولابس أسود، حاجة زي الجلابية كده، حتى باقي جسمه مشوش زي الخيال. اتخضيت وبلعت ريقي وأنا بتلفت ورايا علشان أتأكد من اللي أنا شفته، بس بمجرد ما التفت ما لقيتش حاجة وقلت يمكن بيتهيالي. ورجعت قعدت قدام المراية وكملت رسم الماسك. اتصل بي أحمد صاحبي، هو كمان بلياتشو لكنه بيلعب في سيرك تاني. قال لي الو يا حسام، اسمع الولا فوزي زهقني مكالمات، ما بطلش رن، عاوز حساب الالوان اللي بعتها لك. خلاص يا عم، قول له بكره اخر يوم في الاسبوع هقبض وابعتهم له. خلاص يا صاحبي، شوف انت الحوار بتاعك معاه. قفلت معاه وخلصت الماسك ونزلت قدمت العرض بتاعي. واثناء العرض ومن ضمن الشوه اللي بيقدموه في السيرك انهم بيلعبوا في الاضاءة، يعني ساعات تبقى الاضاءة هادية وممكن النور ينطفي وينور تاني، واوقات تانية بينزلوا باضاءة قوية. المهم لما كانت الاضاءة خفيفة شفت من بين الجمهور واحد عامل نفس الماسك بتاعي بالظبط ولابس جلابية سودة. افتكرت الخيال اللي ظهر لي فوق وانا برسم الماسك قدام المراية، اتوترت. هو ازاي كده؟ ولو اعتبرت واحد من الجمهور يبقى ازاي عارف يرسم نفس الماسك اللي انا رسمه؟ حتى دي اول مرة ارسم الماسك ده. كملت العرض وانا بحاول ما بصلهوش، ولما خلصت طلعت فوق بسرعة. وقفت ياسمين زميلتي ودي المسؤولة عن قطع التذاكر وعدد الحضور، وسألتها وقلت لها ياسمين هو مين الراجل اللي رسم نفس الماسك بتاعي اللي قاعد وسط الجمهور ده؟ شكله كده ما يطمنش. قالت لي تقصد مين؟ ما كانش في حد عامل ماسك اصلا، وبعدين انت بتغير الماسك كل يوم، ازاي يعني ده قدر يعمل نفس الماسك بتاعك؟ قلت لها مش عارف، اتأكدي ولو لقيتيه قوليلي. رجعت على الأوضة بتاعتي وحاولت امسح الالوان من على وشي لكنها ما كانتش بتتمسح. جربت 3 انواع غسول والالوان ثابتة زي ما هي. كلمت احمد واخدت منه رقم فوزي، قلت له ايه يا زفت انت مديني الوان نوعها ايه؟ ده انا مش عارف اشيلها من على وشي. اللي يعني انت ما دفعتش حساب الالوان وجاي تقول للبقين دول عشان تخلع من الحساب؟ قلت له انت مجنون، فلوسك هتوصلك وانا هنصب عليك. قفلت في وشه السكة وشغلت الكاميرا وبدأت اصور وشي وانا بمسحه والهلوان مش راضية تطلع. وانا مشغل الفيديو وفتح الكاميرا الامامية ظهر معايا في الفيديو الراجل اللي عامل نفس الماسك زي، وكان واقف ورايا بحوالي 2 متر. اتخضيت وبصيت ورايا ما لقيتش حد. قلت مين؟ في حد هنا؟ لكن محدش رد عليا. ولما افتكرت الفيديو اللي هو ظهر فيه واكيد الفيديو ده اتحفظ على الموبايل، وبسرعة شغلت الفيديو مرة تانية، ما كانش في حد غيري في الفيديو. امال راح فين ده؟ اتأكدت حتى شغلت الفيديو اكتر من مرة برضو ما كانش في حد. في اللحظة دي حسيت برعشة مش طبيعية في جسمي كله، بقيت زي المشلول مش قادر اتحرك، والسبب غريب، احساس زي كهربا في كل حتة في جسمي. وده خلاني اتثبت في مكاني، هو اللي شفته ده كان حقيقة ولا كان بيتهيألي؟ أنا اسمي حسام، الشاب في العشرينات، أبويا سابنا واتجوز وما بقاش بيسأل فينا، وأنا اللي بصرف على نفسي وعلى أمي وأخواتي الصغيرين. أنا حديث التخرج، آداب فرنساوي، لكني ما لقيتش شغل بشهادتي. ما هو حال البلد كده، هنعمل إيه؟ واشتغلت في السيرك بالموهبة اللي ربنا كرمني بيها، وكل المطلوب مني أضحك الناس والأطفال، وياريت الحال دام على كده، بالعكس مفيش حاجة دامت على حالها. هكمل واحكي اللي حصل معايا، يمكن ألاقي حد يصدقني. أنا لما لقيت الراجل مظهرش في الفيديو استغربت أوي، بس أنا صورت الفيديو عشان أثبت للزفت اللي اسمه فوزي إن الألوان مش راضية تطلع من وشي، وبعت له الفيديو، واضطريت أنزل الفقرة التانية بنفس الماسك. ولما نزلت المسرح ما لقيتش الراجل اللي كان عامل نفس الماسك بتاعي، فتوقعت إنه مشي، وقدمت الفقرة بتاعتي بطريقة مش كويسة بسبب المواقف اللي مريت بيها النهاردة. حتى لما خلصت الأستاذ علي المسؤول عن تنظيم الفقرات لفت نظري لموضوع الماسك، وياسمين قالت لي أنا دورت على الراجل اللي انت قلت لي عليه، بس ما لقيتش أي حد بين الجمهور عامل نفس الماسك بتاعك. قلت لها خلاص خلاص ما تشغليش بالك، انت متشكر، وانت كمان ما تقلقش وركز في شغلك، أكيد حصل خير. لما رجعت الاستراحة وحاولت تاني أمسح الماسك لكن مفيش فايدة، لدرجة إن أنا حاسس لو قربت من أي نار وشي هيولع. موبايلي رن، لقيت فوزي عمال يتصل بيا، وأول لما رديت عليه قال لي أنت ياض قصي عليا عشان تبلع الفلوس في كرشك، طب عليا الطلاق لو ما بعدتش 600 جنيه كاملين، لاجي لك ارسم لك على وشك الماسك الابدي. انت ما تعرفش انا مين ياض ولا ايه؟ ده انا فوزي مصالح، واللي بحطه في دماغي هجيبه تحت رجلي. قلت له فهمني في ايه، اشيل الزفت اللي على وشي ده ازاي، وخد بالك اسلوب البلطجيه ده ما بياكلش معايا. ما ردش عليا وقفل المكالمه في وشي، وانا كمان كنت متنرفز قوي. غيرت هدومي ورجعت البيت بالماسك ده، حتى أمي كانت مستغربة إن أنا راجع كده، وحاولت تمسح لي الألوان اللي كانت على وشي لكن مفيش حاجة نفعت. افتكرت موقف حصل معايا، كنا في حفلة أنا وإسراء ودي البنت اللي أنا بحبها، الحفلة دي كانت في دار أيتام ورسمنا على وشنا، ولما استخبت فضلت أدور عليها، وبعدها لقيتها عند المية وكانت عينيها بتنزل دم، وأنا بعدت عنها وهي كانت بتحاول تقنعني ان دي الوان، بس انا اصلا بخاف من شكل الدم، ولاني كنت تعبان ومرهق نمت شوية، وحلمت ان انا واقف قدام واحد شبهي بالظبط بيتكلم معايا وبيتحرك معايا بنفس حركتي، وكاني واقف قدام مراية، حتى ان انا صحيت مفزوع ولمحت حد جنبي على سريري، بمجرد ما نورت النور اختفى. رجعت غمضت عينيا وانا بتنهد ونمت، ولما صحيت الصبح اتحركت ناحية الحوض، غسلت وشي ونشفته، وبعد ما فطرت بساعة كده افتكرت ان الماسك اتمسح لوحده، مع اني ما اخدتش بالي منه اصلا وانا بغسل وشي على الحوض. غريبة، انا مش فاهم ده اتمسح ازاي، ده حتى ملوش اي اثر على وشي، كله من الألوان المعفنة اللي جابها لي فوزي. المهم جهزت عشان أروح السيرك، والمرة دي وأنا في البروفة رسمت على وشي ماسك جمجمة مرعبة، واستعديت علشان العرض اللي هقدمه. وقبل ما أخرج من الاستراحة شفت جنب الستارة حاجة غريبة قوي، كانت جمجمة وجاية منها ريحة وحشة جدا، لما شمتها أنا قرفت قوي وخرجت من الأوضة بسرعة. وانا خارج ومتوتر ومش مركز خبطت في سيد زميلي، وقلت له سيد تعال الحق في جمجمه جوه والاوضه كلها ريحتها معفنه. قلت له كده وسبته يدخل الاوضه، وبعد دقايق قال لي جمجمه ازاي يعني، ما الاوضه زي الفل اهي، تعال شوفها بنفسك. قرب يا عم، مالك خايف كده ليه؟ دخلت ما لقيتش حاجه فعلا، ولسه كنت هتكلم واشرح له اللي انا شفته، لكني سمعتهم بينادوا باسمي تحت على المسرح، علشان كده نزلت جري وقدمت الشو بتاعي، وما صدقت اخلص، خرجت بسرعة علشان امسح الماسك، وبرضو لقيته ما بيتمسحش. دي تاني مرة يحصل معايا كده، وعملت زي امبارح، نزلت قدمت بيه الفقرة التانية، وبعدها قبضت وبعت الفلوس لفوزي الزفت ده، اصله عيل بلطجي وانا مش ناقص، احسن يقل معايا ولا يعمل لي حاجة. رجعت البيت على بالليل بعد ما جبت شوية طلبات، ما لقيتش امي واخواتي، لكني لقيت مصيبة اكبر مستنياني في البيت. الشقة كلها ضلمة، ولما فتحت الباب ونور السلم دخل لجوه شوية، وعلى نور السلم شفته، كان هو نفس الشخص اللي ظهر لي في السيرك، اللي كان عامل الماسك بتاعي. انا لمحته، والمرة دي كان راسم على وشه ماسك الجمجمة زي ما انا برسم على وشي بالظبط. كل اللي جه في دماغي ان ده حد قاصدني وعاوز يأذيني، وقتها رميت الحاجات اللي في ايديا كلها على الارض، وقعدت ازعق واقول له انت مين ووريني نفسك يا جبان. كنت بتكلم وانا بتحرك في الشقة وبدور عليه، مش عارف استخبى مني فين، لدرجة ان انا مسكت سكينة وكانت ايدي بتترعش، واتنرفزت وزعقت اكتر، وانا بقول له ماشي، لو انت لسه مستخبي فانا هعرف اوصلك وهعرف مين اللي زقك عليا يا كلب. انا لما قلت كده كل اللمبات انطفت ورجعت نورت تاني، وكأنها إشارة لحاجة مجهولة. من غير ما اتدخل وقتها أنا حسيت برعشة في كل حتة في جسمي، ومن هنا بدأت أحس إن الشيء اللي بيلاحقني ده مش بشر، إحساسي بوجود كيان غريب. خفت أوي، خرجت بره الشقة وأنا قلقان مش مطمن أرجع تاني ولا لأ. بلعت ريقي ودخلت، وفضلت أجمع الفاكهة اللي وقعت مني عند الباب، وبعدها رحت عند الحوض وبدأت اغسل وشي، يمكن الماسك يسيح واعرف امسحه واخلص بقى. لكن مفيش حاجة الا وعملتها، ولسه الماسك ثابت زي ما هو، وانا ببص في المراية والمية لسه بتنقط من وشي. شفته جنبي، وكمان في نفس اللحظة بخار المية غطى المراية، بالتالي بقيت شايفه طشاش، وكانت ايديا بتترعش جامد، وبسبب كده مسحت المراية بصوابعي، ولما مسحتها قدرت اشوف جزء من الشيء اللي ورايا. شفته بوضوح شوية لحد اما تلفت ورايا، بس كان خلاص هو اختفى في نفس اللحظة، وانا وقفت متفاجئ مش عارف اتصرف ازاي. الحقيقة انا كنت مرعوب، دخلت على اوضتي ونمت. النوم هو المكان الوحيد اللي بهرب فيه من كل حاجة بتضايقني، بهرب من الناس وبهرب من المشاكل. انا لما بنام بهرب من كل حاجة بخاف منها، بهرب من الخوف نفسه. بس اللي حصل لما نمت كأن الخوف ورايا ورايا، حتى في احلامي ورايا. حلمت ان انا جوه اوضة ضلمة، الحقيقة ما كنتش قادر احدد هي اوضة فعلا ولا مجرد مكان ضيق. ومن بين الضلمة شفت رضا البلياتشو زميلي اللي كان معايا في السيرك، وفجأة دماغه تحولت لجمجمة وبدأ يقرب مني خطوة ورا خطوة، وسمعت صوت خطواته في وسط مكان ضيق وفاضي. الصوت مزعج جدا بسبب الهدوء اللي كنت فيه، وكأن دوامات هوا حواليا. ولما قرب مني حط ايديه على رقبتي بدأ يخنقني، وما كنتش قادر ادافع عن نفسي ولا حتى قادر اتنفس، لحد اما فوقت من النوم وانا مفزوع، وجريت دلقت على وشي ازازة مية واخدت نفس عميق. ولما بصيت في المراية ما لقيتش الماسك على وشي، والالوان اتمسحت. اخدت نفسي تاني وانا بنهج وقاعد على سريري كأني كنت بجري، مش فاهم انا ليه حلمت برضا. انا شفته اخر مرة في اليوم اللي اتقتل فيه، رضا زميلي اتقتل في شقته، الله يرحمه بقى. اليوم ده كل اللي انا فاكره اننا كنا مع بعض في السيرك، وخلصنا شغل وخرجنا سوا، وركبنا عربية احمد وولعنا سجاير ومشينا في الطريق وخبطنا في عربية ركنة وكسرنا المراية بتاعتها وقعت على الأرض، وساعتها شفت وش فيها. وبعدها طلعنا بالعربية ورحنا على شقة رضا، والراجل اللي ساكن جاره خرج واتخانق معانا. وقتها احنا كمان اتخانقنا معاه وقال لنا أدبنا معاه، وهو كمان زعق لنا ودخلنا الشقة. شربنا لحد ما احنا الاتنين سكرنا، وانا رجعت البيت مع احمد. وقتها قلت لهم انا بقى حر وهسهر كل يوم. الغريب انها ما علقتش معايا خالص، ودخلت اوضتي. وتاني يوم الصبح جالي خبر وفاة رضا، ومن بعد موته لحد النهارده وانا بقدم فقرات السيرك دي لوحدي، ولسه ما جابوش بلياتشو جديد. بالنسبه لي انا كده مرتاح في الشغل. شغلانه البلياتشو دي شغلانه عاوزه حد خياله واسع ويعرف يبتكر ويألف مواقف وحركات تعجب الناس كلها. المهم وانا قاعد على سريري، امي رجعت، ومن اول ما دخلت وهي بتندهلي ما ردتش عليها، لحد ما هي وصلت لاوضتي وجت بستني وقالت لي انت كويس يا حسام؟ مالك يا حبيبي ما بتردش ليه؟ قلت لها ام فين اخواتي ما جوش معاكي؟ قالت لي اروح احضر لك العشاء. قالت لي الجملة دي بعد ما حضنتني تاني وبستني ودخلت المطبخ. اما انا فردت جسمي على سريري لحد ما ماما حضرت الاكل وقالت لي انت ليه ما خدتش الادوية بتاعتك؟ انا قلقان عليك، شكلك ما يطمنش. قلت لها انا مش محتاجها، انا كويس يا ماما ما تقلقيش. واقتنعت ماما وما اخدتش الادوية. تاني يوم وانا في السيرك كنت لسه في الاستراحة او البروفة على حسب ما بنسميها، كنت لسه ما رسمتش الماسك بتاع النهاردة. مسكت الموبايل وقعدت اتصفح على الانترنت واعمل سيرش عن ماسكات جديدة، لاني كنت عارف ان الماسك مش هيتمسح من وشي طول اليوم. وفعلا اخترت ماسك قط اسود وشكله مرعب جدا، وده يعتبر انسب ماسك للفقرات اللي هقدمها النهاردة. وفعلا بدأت ارسم الماسك، وانا برسمه دخل الاستاذ علي وقال لي احنا لسه ما لقيناش حد يلعب بلياتشو ويقدم الفقرات معاك، عشان كده متقلين عليك في الشغل، بس اوعدك قريب جدا هنجيب حد جديد واحنا هنقدرك كويس في الحتة دي. اتضايقت اوي، ما انا طول عمري شايل حمول، ده انا نفسي الدنيا تضحك لي مرة، وانا هو بنفخ الهم وانا بطولي لوحدي في كل حاجة. فجأة كده ومن غير سبب المراية اللي قدامي اتشقت واتكسرت، وخرج منها واحد طويل وشكله مخيف قوي، انا مش عارف ايه ده، كان وشه عمال ينزل دم. حاسس ان انا اعرف الشخص ده من زمان، ما شفتش ملامحه من كتر الدم اللي مغطي وشه، وانا مش مطمن، ده عمال يقرب مني وانا مش عارف هو عاوز مني ايه. وكل ما هو بيقرب انا برجع لورا لحد ما وصلت لشباك الأوضة، وانا خايف لحسن يكون الراجل ده عاوز يرميني من الشباك ولا حاجة. وفجأة الباب اتفتح، ومع فتحة الباب اختفى الشخص ده من قدامي. كانت ياسمين جاية وبتقولي استاذ حسام في واحد تحت في الدور الارضي مستنيك وعاوز يقابلك. هو مين ده؟ بقولك ايه خليه يجيلي هنا. بمجرد ما ياسمين خرجت دخل واحد معرفوش ومش لابس غير بنطلون، وهو واقف ورايا فكرت واحد جديد هيلعب في السيرك، لكن الحقيقة لقيته بيقولي انت اللي عليك الدور، وقعد يضحك بصوت عالي جدا ومزعج. وبعدها كمل كلامه وقال بسبب كل اللي عملته في حياتك الدور عليك، والموت هو قدرك اللي يدوب بينك وبينه خطوة. انا خفت اوي وجريت ناحية الباب، ولما فتحته لقيت استاذة ياسمين واقفة ومعاها واحد بره. ببص لجوه كان اختفى الراجل اللي شفته جوه اللي كان بيكلمني، وقلت للاستاذة ياسمين واللي معاها اتفضلوا اتفضلوا. بعد ما ضيفتهم استاذة ياسمين استأذنت ومشيت، والاستاذ اللي جه ده بدأ يبصلي من فوق لتحت لحد ما انا بدأت اتضايق منه. وقتها خرج عن صمت وسألني هو انت بتشتغل ايه هنا؟ نعم حضرتك جاي علشان تسألني بشتغل ايه هنا؟ لا ما اقصدش، انا عارف ان انت البلياتشو اللي بيقدم فقرات السيرك، انا اقصد يعني انت مكانك مش هنا، وانا جاي اعرض عليك فرصة شغل احسن وفي حتة تانية، واسيب لك رقم تليفوني واستناك تكلمني. اخدت رقم موبايله وقلت ابقى اكلمه واشوف الشغل بتاعه ده عامل ازاي، وخلصت رسم الماسك وانا جوايا حزني غطي الدنيا كلها، لاني مش راضي عن حاجات كتيرة في حياتي. لقيت احمد بعتلي على الواتس رسالة بيقولي فيها انا في طريقي للسيرك اللي انت بتشتغل فيه. قلت بس دي فرصة بقى، هخليه ينزل معايا المسرح ونقدم العرض سوا. ولما احمد جه سلمنا على بعض وخليته يعمل ماسك فار، ونزلنا المسرح سوا وقدمنا عرض بيدور حوالين ان القط بيهاجم الفار، واستخدمنا سكاكين اثناء العرض، ولما خلصنا طلعنا سوا الاستراحة، وكان معايا البوكس اللي فيه السكاكين اللي استخدمناها في العرض. اول ما دخلنا الأوضة احمد قعد قدام المراية وبدأ يمسح وشه، وانا خرجت من الدرج سكينة حقيقية، خفت لحسن احمد ياخد مكاني بعد ما قدم عرض حلو قوي النهاردة، ولو ده حصل انا هقعد في البيت ومش هلاقي شغل، او هضطر اقبل باي شغل يجيلي. ده اللي دار في دماغي، علشان كده ما ترددتش لحظة وثبت السكينة بايدي ونشنت ناحية دماغ احمد، وفي لحظة ما سبت السكينة من ايدي كان احمد نزل دماغه تحت الترابيزة يجيب حاجة وقعت منه، وهنا السكينة عدت وكسرت المراية. اتخض احمد ووقف وهو بيبص على المراية اللي اتكسرت، وشاف السكينة اللي وقعت وساب اللي في ايديه وجي ناحيتي، حط ايديه على كتفي وهزني جامد وهو بيقولي مالك يا حسام؟ مالك في ايه؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ عاوز تقتلني يا حسام؟ عاوز تقتلني؟ فوق بقى، فوق من اللي انت فيه بقى. ما ردتش عليه، بقيت واقف قدامه وانا بترعش ومش عارف احط عينيا في عينيه، خفت قوي من نظرته ليا. فجاه من غير كلام شدني واخدني معاه وروحني على البيت، وقال انت ما ينفعش تقعد كده، انت ما ينفعش تخرج بره البيت اصلا، وروحني البيت رغم ان كان لسه قدامي فقرة على المسرح. انا مش فاهم هو ليه بيعاملني كده. المهم لما وصلنا البيت قابل ماما وحكالها على اللي حصل، وهنا ماما طلبت مني احكي لها كل حاجة بالتفاصيل. سبتهم ودخلت اوضتي وقفلت الباب على نفسي، وسمعت احمد بيقول لماما بلاش تسكتي على اللي حصل ده، يظهر ان حسام لسه محتاج يرجع المستشفى. ايوه يا ابني، بس ده لو رجع انا كده هخسره، انا خايفة عليه اوي، انا نفسي حسام يعيش حياة طبيعية زي الناس. انا وقفت معاك لحد ما تعالج يا امي، على الاقل ارضيه على دكتور. ما انا بعتله الدكتور النهاردة وقال شايف حسام حالته مستقرة وهيتابع معاه. ماشي ده اللي حصل، لكن لازم تاخدي بالك منه اكتر من كده. ده معناه ان الراجل اللي كان عاوزني في شغل النهاردة ده كان دكتور نفسي. لما سمعت الحوار اللي دار بينهم انهارت من العياط، لدرجة ان ماما سمعت صوتي وانا بعيط، علشان كده قالت لأحمد امشي دلوقتي وبلاش كلام في الموضوع ده. وبعدها دخلت عندي وبدأت تهديني وتجمع الأدوية بتاعتي من على الأرض، كانت بتحاول تداري عن الكلام اللي سمعتها بتقوله. اهدى اهدى يا حسام، انا جنبك واحمد مشي خلاص. فعلا بدأت اهدى وقمت من على الأرض وقعدت على السرير، كنت حاسس كأني واخد صعقة كهربا فولت عالي. لما أمي خرجت قعدت قدام المراية بدأت أمسح الماسك، وبعدها رحت في النوم وبدأت أشوف كوابيس اللي كنت اتعودت عليها، وحلمت برضا وهو حجمه ضخم قوي وبدأ يخنقني ونفسي اتكتم، وقتها فقت وأنا باخد نفسي بصعوبة ونفس الرعشة اللي بتجيلي. وأول ما فتحت عينيا لقيت باب أوضتي بيتفتح ورضا داخل عليا وبيقرب وبيمد ايديه ناحية رقبتي وانا مش قادر اتحرك، واول ما حط ايديه على رقبتي صرخت بعلو صوتي مش عارف اللي بيحصل ده حقيقي ولا ضمن خيالاتي؟ جات أمي بسرعة ونورت النور وقالت لي مالك يا حسام؟ في إيه؟ ما كنتش قادر أنطق وبدأت أبعد عن ماما لحد ما وقعت من على السرير. كنت خايف أوي مش عارف إيه اللي بيحصل لي، لكن خلال دقيقة واحدة قدرت أركز واستوعب اللي أنا مريت بيه وقلت لماما أنا كويس ما تقلقيش. أمي بصت لي والدموع في عينيها، بعدها خرجت على طول وهي خارجة قالت لي تصبح على خير يا حبيبي. وبمجرد ما خرجت والباب اتقفل ورجعت الضلمة تاني بقيت بتخيل حاجات كتيرة وناس بتتحرك وزحمة وصوت عالي، كل الحاجات اللي بتزعجني. حاولت انام لكني ما قدرتش، ما جاليش نوم، واول ما طلع النهار جهزت وخرجت. وقبل ما اروح السيرك رحت على شقة رضا، كان الباب مقفول وانا فضلت اخبط على الباب لحد اما خرج جاره راجل عجوز، بصلي زي ما يكون مش طايق يشوفني وقال لي يعني ما انتش عارف ان اللي كان مؤجر الشقة الله يرحمه ومن وقتها والشقة مقفولة. لما لقيته بيبصلي بتركيز انا كمان جبته من تحت لفوق وسبته ونزلت رجعت على السيركة عشان اشوف شغلي. وكنت عمال بسأل نفسي وانا ايه اللي وداني عند شقة رضا؟ مش عارف، انا حاسس بصداع جامد قوي، انا لازم ارجع البيت دلوقتي. جات ياسمين اللي بتنظم فقرات السيرك قالت لي انت لسه ما جهزتش للعرض، اجهز بسرعة يا فنان، استاذ علي اتفق مع بلياتشو جديد يمكن يبدأ معاك النهاردة. كلامها خلاني صممت ان انا اللي اقدم الفقرتين النهاردة والوحدي، وفعلا جهزت وعملت ماسك باللون الابيض وحطيت سلسلة حديد على رقبتي. بصيت في ساعة التليفون لقيت لسه فاضل 10 دقايق على ميعاد بدء الفقرة الاولى، وفي اللحظة دي فجأة النور انطفى وظهر رضا كان واقف جنبي، شفته على الضوء اللي خارج من شاشة التليفون. وقتها بلعت ريقي وانا برجع لورا وهو بيقرب مني لحد اما اتخبطت في الحيط اللي ورايا، كان ضوء الشاشة انطفى وبكده ما بقيتش شايف رضا نهائيا، لكني بقيت حاسس بوجوده بالذات لما حط ايديه على رقبتي وبقى ماسك السلسلة وبيخنقني بيها. وانا حتى ما كنتش قادر اصرخ، وفجأة دخل الاستاذ علي ونور اللمبة وقال لي مالك يا حسام مطفي النور واقف كده ليه؟ ما نزلتش المسرح ليه لحد دلوقتي؟ كلامه كان زي صدمة بالنسبة لي، خصوصا لما فوت لقيت نفسي ماسك السلسلة وبسحبها جامد وهي ملفوفة حوالين رقبتي ومفيش معايا اي حد في الأوضة، وكأن انا اللي بنتحر بنفسي، كأن عقلي اتقسم لنصين. ما بقيتش مركز وحاسس ان الصداع هيفرتك دماغي. شربت مية ونزلت علشان اقدم العرض بتاعي رغم كل التعب اللي انا حاسس بيه. قدرت اكمل العرض باداء مش كويس، يا دوب يعني اداء معقول. وبمجرد ما رجعت البروفة بدأت احس بزغلالة ودوخة لدرجة ان انا وقعت على الارض وكنت مفتح عينيا بس يا دوبك شايف طشاش. واخر حاجة شفتها قبل ما اغيب عن الوعي كان رضا كان واقف جنبي وبيبصلي بغضب. وبعدها انا غبت عن الوعي، ولما فوت لقيت نفسي في اوضتي وعلى سريري وماما واحمد جنبي، شكرتهم واستنيت لحد اما خرجوا ورفعت المرتبة علشان ادور على الدواء اللي كان بيجيبهولي رضا، ما انا عندي منه من قبل ما رضا يموت لكنه قرب يخلص. بس اللي فاضل عندي يا دوبك هي جرعة واحدة، ده غير الكمية اللي كنت اخدها منه، بس الله يرحمه بقى اخدت الجرعة اللي كنت مخبيها وبعدها اتحسنت، ولما خفيت عشت حياتي طبيعي جدا. لكن الوضع الطبيعي استمر لمدة يومين، وبعد اليومين دول ما خلصوا بدأ وضعي يتغير وترددت على شقة رضا ومش عارف اعمل ايه، ولا الادوية اللي كنت باخدها منه دلوقتي مش عارف اجيبها منين، اكيد هيظهر قدامي حد تاني اجيبها منه. لما وقفت قدام المراية بقيت شايف وشي طشاش، على ما اتدورت ورجعت لقيت نفس الراجل اللي جه اداني الكارت بتاعه قبل كده. رجعت احس بالوجع في كل حتة في جسمي، ووقفت اي ادوية باخدها. وفي يوم جالي مكالمة من واحد غريب معرفوش، وقال لي انه عاوز يقابلني في موضوع مهم بخصوص قتل رضا، وانا ما اقتنعتش بكلامه. ولما وافقت اقابله رحت قابلته، وشكله مش غريب عليا، انا متأكد ان انا شفته قبل كده. اول لما شافني قال لي: اهلا بالفنان الكبير، انا من طرف المعلم عبد الصبور، وهو اللي بعتني ليك علشان اسألك على البضاعة التقيلة. وبعدين هو في بضاعة هنا بكام؟ ب10,000، وبعد يومين مثلا تباعها ب15,000، وانت وشطارتك. الحقيقة انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه، ممكن تشوف حد يشتغل معاك؟ انا مش فاهم انت عاوز ايه. عاوزين الامانة اللي كانت عند رضا صاحبك. انا ما كنتش مرتاح للكلام مع الراجل ده، وعلشان كده قلت له: شوف انت عاوز ايه وانا هساعدك. احنا عاوزين البضاعة اللي جوه الشقة. ما هتلاقيها لسه جوه الشقة، اتصرف بقى وهاتها انت بمعرفتك. انا مش فاهم ايه البضاعة اللي هو بيتكلم عنها دي، المهم ان انا عرفت اخلع منه. بس يا ترى بضاعة اللي بلطجي ده عاوزنا اجيبها له من عند رضا؟ وبعد ما غبت كام يوم وما كنتش بخرج من البيت، رجعت اروح السيرك تاني، لقيتهم جابوا بلياتشو جديد، وهو احمد صاحبي، لكن غير مواعيد الفقرات علشان يناسب وقته، ما هو لسه بيشتغل في السيرك التاني. ماما كانت رافضه انها تسيبنا اخرج، وقالت لي: انا خايفه على مصلحتك، بلاش تخرج النهارده ونروح نقابل الدكتور فريد. مش هقابل حد، وانت مش هتمنعيني من الخروج. خلاص يا حسام براحتك. بعد ما زعقت الماما وهي اكيد زعلت مني، خرجت وجيت السيرك وقعدت اتفرج وسط الجمهور، ولما عينه وقعت عليا اتخض ما شافني، سبقته وطلعت البروفة. ولما جه ورايا قال لي: انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي خرجك اصلا؟ سحبت سكينة وهجمت عليه علشان اقتله، وانا بقول له: انت ازاي تاخد مكاني في الشغل؟ مش انت صاحبي؟ انت عاوز تاخد كل حاجة لنفسك؟ كفاية، انا مش عاوز اعرفك بعد النهاردة. ايه ده يا مجنون، وارمي السكينة دي، انا متأكد ان انت اللي قتلت رضا، تصرفاتك كلها بتقول كده، انت واحد قتله وتلا. لما سمعته قال كده حسيت برعشة زي الكهرباء اللي مسكت في جسمي كله، والسكينة وقعت من ايدي، واحمد قام وزقني، بقى يتعامل عادي ولا كأنه قال حاجة. اما انا وقفت في ركن الحيط وقلت له وانا بتهته بالكلام: ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا ماليش دعوه برضا، ومعرفش مين اللي قتله. انت فاكرني عبيط يا حسام؟ انا عارف كويس ان الحته اللي كانت معاك انت خدتها من رضا بعد ما قتلته. يا حسام ما قتلتوش، لا ما قتلتوش. كنت بقول الجمله دي وانا بهجم على احمد، انا هموته عشان ما اسمعوش بيقول الكلام ده من تاني. لكن هو قدر يثبت لي ايديا على الارض وقال لي: القتل بقى سهل عليك للدرجه دي؟ اي حد يضايقك عاوز تقتله؟ امك هي اللي بتدفع تمن سكوتي وتمن كل حاجه بعملها علشانك، وده اللي يهمني، الماده الكاش. يا امي تعرف ايه عن اللي حصل؟ وازاي كل حاجه وصلت لماما؟ مين قال لها؟ فوق يا حسام، انت خطر على نفسك وعلى اللي حواليك. حاولت ابعده عني، ما كنتش قادر استحمل الوجع اللي في جسمي، دخت قوي واستسلمت تماما وفقدت السيطرة على كل اجزاء جسمي، وحسيت بافكار غريبة بتدخل لدماغي، وبفتكر حاجات حصلت معايا في طفولتي ومرحلة المراهقة وباقي المراحل اللي مريت بيها في حياتي، لحد اما افتكرت اليوم اللي اتقتل فيه رضا. في اليوم ده انا رحت مع رضا على شقته وسهرنا سوا، وهو شرب كتير واتنرفز وقعد يكسر في الكوبايات وكان بيتكلم، لكني ما كنتش فاهم منه ولا كلمة غير جملة واحدة قالها لي بعد ما ناداه لي باسمي، انا لسه فاكرها، لسه صوته بيتردد جوه ودني وهو بيقول: حسام، هما اللي قالوا لي اقتلك، هما عاوزينك تموت وهيشمتوا في موتك بسبب اللي انت عملته فيهم. مين هما وليه عاوزين يقتلوني؟ انا عملت فيهم ايه؟ انا ما اذيتش حد ولا انا فاهم حاجه. ده كان ردي عليه، لكن هو قاعد يغني ويضحك وهو سكران وما ردش عليا. وتاجي في دماغي جواز زمان، وتوقعت ان اهل البنت هما اللي زقوه عليا، وبحركه سريعه مسكت السكينه وضربت رضا في رقبته، ولما وقع على الارض سحبت السكينه واخدت المخدر من جيبه. المخدر ده انا بستخدمه زي دواء، وهربت. ولحد النهارده عدى اسبوعين ومحدش عرف حاجه، وانا بنفسي مش فاكر حاجه. كل اللي انا حكيته ده شفته قدامي لما احمد كان مثبتني على الارض. انا معرفش اللي حكيته ده حصل بجد ولا في دماغي انا وبس. يعني انا قتلت رضا ولا ما قتلتوش؟ احمد قومني من على الارض ورجعني البيت بالقوه، وهو صاحبني زي ما يكون صاحب عيل صغير، وقال لامي ده لازم يرجع مصحه، لازم يتعالج، ده رجع تاني للزفت اللي بيشربه. الحقيقي ما تعرفيش ممكن يوصل لايه، وكفايه المصايب اللي كل شويه بيعملها وانا بلحقه. ومشي بعد ما قال الكلام ده لامي، وقتها ماما جت تتكلم معايا، وفي وسط الكلام لقيتها قالت لي حسام يا ابني انا لقيت لك عروسه زي القمر. لا يا امي انا مش هعرف اتجوز، ومش وقت كلام في موضوع الجواز، انا مش ناقص. انتي مش فاكره ايه اللي حصل لي يوم فرحي انا ونورهان؟ وهي واهلها حلفوا ان هم يأذوني ومش هيسيبوني في حالي. ده خلاص موضوع اتقفل، وابدأ بقى من جديد. ولو اني غلطت وسبتها في وسط الفرح وفي القاعة ومن غير سبب، خلاص بقى خلاص، مش عاوزها، مش عاوز اتجوز اصلا. طيب اهدى اهدى وانا هفكر واقولك نعمل ايه. هروح اعمل لك قهوة. لما ماما خرجت سمعتها بتتكلم في التليفون، من كلامها استنتجت انها بتكلم احمد وبتقول له دي اخر فلوس هدفعها لك، ولو فكرت تفتح بقك انا اللي هقتلك. وبعدها سكتت شوية وقالت له ده ابني الوحيد، واستحالة رجعه تاني يترمي في مصحة، انا هجوزه وعيشه احسن عيشة. وبعدها وطت صوتها وهي بتتكلم، اما انا وقفت عند جملة ابنها الوحيد وبسأل نفسي امال راحوا فين اخواتي؟ والله انا اصلا ما عنديش اخوات. وفوق كده ماما طلعت متفقه مع احمد انه يداري على اي حاجه انا بعملها، وهي بتدفع له فلوس. معنى كده ان انا اللي قتلت رضا؟ وانا عمال افكر واربط الاحداث ببعضها حسيت برعشه وتنميل في جسمي كله. فجاه كده حسيت بصعقه كهربا جوه دماغي، وعلى اثرها وقعت على الارض. ماما جت قومتني وساعدتني لحد ما وصلت للسرير ونمت. نمت وما حسيتش الوقت عدى عليا ازاي. ولما صحيت تاني يوم الصبح غيرت هدومي، لكن ماما حاولت تمنعني ان اخرج، لكن انا بعدتها عن طريقي وخرجت ورحت على السيرك. وهناك وانا داخل اتفاجئت بوجود فوزي البلطجي اللي باع لي الالوان ومعاه اتنين من رجالته. دخلت من غير ما خليه يشوفني ورحت عند البروفة، كان احمد جوه وبيكلم فوزي وبيوصف له السلم والطرقة بحيث انه يجي هنا في البروفة. وفعلا دقيقتين وفوزي ورجالته كانوا هنا، ولحد دلوقتي محدش حس بوجودي. دخل فوزي وقال لاحمد يلا عاوزين حاجتنا، خلينا نمشي ورانا اشغال. انا مش فاهم انت مستعجل على ايه، اقعد يا عم خد شاك انت ورجالتك. اخلص واطلع بالفلوس، مش جايين نتضايف احنا. طيب حس كده بقى انا هدفع حساب اللي اخدته منك، اما اللي خدته من رضا الله يرحمه نبقى نتحاسب انا وهو عليه في الاخر بقى. يعني تقتل الراجل وتلقف بضاعه بمئة الف جنيه لوحدك، وتلبس المصيبه للواد اللي اسمه حسام المدمن العبيط ده؟ انت هتلبسني مصيبه وانا مالي؟ وبعدين رضا اتقتل بقاله اسبوعين، والحكومة ذات نفسها لسه ما عرفتش مين اللي قتله. علي انا يا ولا يا ابني لعبتك مكشوفة قدامنا، وده مش موضوعنا يغور رضا. كل اللي يهمنا دلوقتي وبالذوق تطلع بخمسين الف جنيه يبقى النص بالنص يا زميل. احمد رفض يديلهم الفلوس، بدأوا يتخانقوا وصوتهم يعلى. وقتها اتدخلت انا وضربت احمد بالسكينة اللي في الدرج، وفضلت ازعق واقول انا ما قتلتش رضا، انا ما قتلتش رضا. وانا بقول الجملة دي دخلت الشرطة واخدونا كلنا على البوكس. كان الاستاذ علي واقف قريب من البروفة لما سمع الخناقة اللي تمت بينا، وفي الاسم كلهم خرجوا ما عدا انا، لان كل الادلة اللي موجودة بتثبت ان انا اللي قتلت رضا، وانا ما قتلتوش. بس محدش صدقني، واحمد يا دوبك اتجرح جرح سطحي واخدوه المستشفى. اما انا اتعرضت على النيابة، وبعد اما المحامي قدم الملفات بتاعتي للنيابة جابوني هنا، وانا ما قتلتش رضا، انا ما قتلتش حد. حسام حالة غريبة من نوعها، جالنا المستشفى من اسبوع تقريبا، انا دكتور يوسف الدكتور المعالج والمسؤول عن تشخيص حالة حسام وتقديم ملف يوضح تفاصيل الحالة والطريقة اللي انا استخدمتها مع حسام، وهي ان انا اديت له ورقة وقلم وقلت له اكتب لي كل اللي حصل بالتفصيل وانا هصدقه، وواثق انه هيكتب الحقيقة، واديت له الثقة في نفسه وخليته يثق فيا، وفعلا كتب لي كل حاجة من وجهة نظره هو. وكمان لقيت في الملفات اللي جاتلي انه كان بيتعالج من الادمان ودخل مصحة نفسية، وذكر في الورقة اللي كتبها ان باباه سابهم واتجوز، بس الحقيقة ان باباه متوفي من 10 سنين، وكمان كتب انه بيصرف على اخواته. والحقيقة التانية هو انه ما عندوش اخوات اصلا، هو ومامته مستواهم المادي كويس، يعني هو ما كانش محتاج للشغل في السيرك. مامته كانت بتقول انها ما كانتش بترفض له طلب، وكانت بتسيبه على راحته كتير. كل اللي ذكرته ده وكل الحاجات دي بتثبت انه شخصية هشة جدا وضعيفة، وفوق كده بيحب يعيش في دور الضحية علشان يستعطف اللي قدامه. والحقيقة هي ان حسام كان شخص طبيعي، بس المراحل اللي مر بيها وصلته لكده، ومع الوقت بتخلي حياته تسوء اكتر، ولو ما تحطش تحت الملاحظة الحالة هتتطور. حسام دلوقتي مدمن ومريض نفسي، من السهل السيطرة عليه والتلاعب في افكاره، وعلشان كده هو في الاول كان فاكر ان الالوان ما بتتمسحش من وشه، وده ما كانش حقيقي لان عقله بيصور له كده. الحاجة التانية ان عقله بيخلق له حاجات مش موجودة اصلا وملقاش اي اساس. والتفسير اللي وصلت له ان حسام كان بياخد المخدرات من رضا، واليوم اللي اتقتل رضا فيه كانوا احمد وحسام عنده في الشقة وشربوا كتير قوي، بس اللي قتل رضا هو احمد مش حسام، ورتبها بطريقة ممتازة بحيث انه يلبسها لحسام صاحبه، وكمان اقنع مامة حسام بان حسام هو اللي قتل رضا، وبقى ياخد منها فلوس مقابل سكوته. واحمد اخد كمية المخدرات اللي كانت عند رضا وباعها، ورتب كل حاجة صح الصح، ولحد دلوقتي هو حر طليق بعيد عن كل الشبهات. والاهم من كل ده ان حسام قدام المحكمة هو القاتل، ولسه الحقيقة ما ظهرتش. بيتهيالي ان الليلة اللي احمد قتل فيها رضا كان احمد مستخبي في الشقة، لان على حسب كلام حسام قال ان احمد هو اللي وصلهم للشقة، والحقيقة انه طلع معاهم من غير ما يحسوا، وشاف كمية المخدر اللي كانت مع رضا رغم كل اللي حسام حكاه، ويمكن نسي بعض الاحداث، بس لحد دلوقتي مفيش دليل قاطع على كلام حسام لما قال ان احمد هو اللي قاتل رضا. وانتوا تفتكروا مين فيهم القاتل؟